دايما بسم الله رزقي ورزقك على الله انت همومك من هيدومك وما تلجأش لغير الله خلي توكلك على الرحمن دي الصحرا تبقى بأمر طوفان لو جوا قلبك نار البركان من هينك ليك غير الله يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وتنو الرضا ربك وقوام تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وتوب تدى لله وبقدر وربنا خلاك دور البيت وجنب رسول الله صلي تذكر مين بقى غير الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم. والحلقة رقم 20، بس الأهم من الحلقة رقم 20، النهاردة 20 رمضان يا جماعة، لما نبنى الكنز المفقود ماشي يوم بيوم معاكم، ووصلنا بالكنز المفقود ل 20 رمضان. النهاردة أول يوم في ليالي الوترية، ليالي القدر. بفكركم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللي لما سيدة عائشة قالت له دي أحلى أيام، طب نقول لربنا فيها إيه؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا بيحب العفو وبيحب التسامح، وهو أول من يسامح، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء إلا ويسبقك إليه. فإذا قال فأما السائل فلا تنهر، يبقى أكيد، أو أما السائل فلا تنهر، يبقى أكيد هو لن ينهرك. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا خائبتين. قال لك لا تنهر السائل واستحى هو من يديك أن يردها صفرا خائبتين. وكذلك هو يحب العفو. فأنا بوصي كل واحد بيسمعنا، يلا نبدأ نقول يا رب سامحنا، يا رب توب علينا، يا رب أصلح قلوبنا. وزي ما ده مهم نلجأ إلى الله، يلا نسامح بعض، لأنه بيحب العفو، بيحب يعفو عن الناس، وبيحب الناس تسامح بعض. وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فالعايز ربنا يغفر له فيما بقي من رمضان في العشر الأواخر، يلا ندور على حد في بالنا كده متخانقين معاه، شادين معاه، في كلاش صغير بيننا وبين بعض كده، اتريقنا مرة على بعض وفهمشينا وإحنا مختلفين مع بعض. وبادر انت ابعت الرسالة، بادر انت او حضرتك واتصل بالتليفون، علشان ربنا يعفو عنا بعفونا عن بعضنا. حديث النهاردة حديث مهم قوي. حديث النهاردة هو احد الكنوز. واحنا عايز افكركم ان احنا يا جماعة درسنا او برنامجنا مش شرح الاحاديث القدسية. كنز المفقود هو رؤية الله بالقلب في كل شيء، رؤية صفات ربنا في كل شيء، عشان نعيش في الدنيا قلوبنا شايفة ربنا حوالينا في كل شيء صفاته، لأن ربنا عز وجل ظهر في الكون كما يقول علماء ظهور صفات. وبعدين يوم القيامة إن شاء الله لما نروح نشوفه سبحانه وتعالى زي ما وعدنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بس ما فيش رؤية في الدنيا، لكن في رؤية صفات ربنا في الدنيا. فالنهاردة عندنا صفة كتير مننا ما جاتش على باله. هل قبل كده عبدت ربنا سبحانه وتعالى باسمه الواسع؟ هل قبل كده قلت له يا واسع اكرمني؟ كتير قوي مننا بيعبد ربنا باسم الله الرحيم، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا كريم اكرمنا. لكن حد قبل كده شاف سعة ربنا في كل شيء؟ النهارده مع واحد بينه وبين ربنا حجاب كبير قوي مع انه عابد. يا جماعة حلقة النهاردة مهمة، يا رب انفعنا يا رب كلنا بيها. حلقة النهاردة واحد مش شايف ربنا، بيعبد ربنا وقلبه كل يوم بيظلم وكل يوم بيتكبر وكل يوم بيبعد، وكما قال أحد الصحابة: وإن من الناس من يسجد لله سجدة يظن أنه يتقرب، ولو وزع ذنب هذه السجدة على أهل المدينة لوسعهم، لأن قلبه تجاه ربنا مش حلو. الحديث قال صلى الله عليه وسلم: قال عبد لأخيه: والله لا يغفر الله لك. فقال رب العالمين: من ذا الذي يتألى علي؟ مين اللي بيحلف علي؟ مين اللي عامل فيها إله؟ قد غفرت لأخيك وأحبطت عملك. ده الحديث رواية قصيرة. في رواية أطول، إن كان الرجل ده عابد لربنا عز وجل، وكان كل يوم يروح يعبد ربنا، يصلي مثلا يلاقي أخوه بيعصي فيقول له: تعالى صلي معايا اعبد ربنا. يقول لي يقول له: خليني وربي، سيبني مع ربنا، انا هتصرف، انا هبقى كويس بعدين. وهو طالع يقول له: اعبد ربنا، وهو نازل يقول: تعالى اعبد ربنا معانا، وهو يقول لي: خليني وربي خليني وربي. ففي يوم من الايام بيقول له: تعالى اعبد ربنا. فقال العاصي الطائع: قال: ابعثك الله علي رقيبا ان كنت علي حسيبا؟ هو انت محامي؟ انت جاي مالكش دعوه بيا، انا مع ربنا، انا هتصرف، انا هبقى توب بعدين. فقال: والله لا يغفر الله لك. فلما ماتوا قال رب العالمين: من ذا الذي يتألى علي؟ مين اللي بيحلف علي؟ قد غفرت لأخيك وأحبطت عملك. من دقيقتين، من ربع ساعة، كنت بتكلم مع واحد صاحبي جاي يزورنا كده في الاستوديو، فذكر لي الحديث بتاع المرأة الزانية اللي سأت الكلب فسكر الله لها فغفر لها. لو حد مننا شافها في يوم من الأيام ماشية في الشارع هيلعنها ويدعي عليها: ربنا ريحنا منها. وهي من أهل الجنة ومحدش يعرف، لأن هم ما شافوش الواسع، ما خدوش بالهم من سعة العطاء. في كل حاجة عطاء، ومن كل شيء سألناك ربنا أعطيتنا، وآتاكم من كل ما سألتموه. سعة المغفرة: عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، ولكنك عملت حاجة. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، جبت آخر حتة في السماء ذنوب، ثم استغفرتني غفرت لك. استنى بقى: عبدي لو جئتني بقراب ملء تقل، لو جئتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك بها مغفرة. إذا ما ينفعش حد يحكم على حد، وما ينفعش حد يستعجز القدرة الإلهية يقول ربنا ما يقدرش يغفر له، أصل ده ذنوبه كتيرة قوي. أقول لك فين المشكلة: ضاع منه كنز رؤية الواسع. عارف ايه ضيع الكنز؟ حاجة يا جماعة واحدة: يا نشوف نفسنا يا نشوف ربنا، يا إما ربنا عز وجل يبقى قدامنا في كل حتة سبحانه وتعالى. واتفقنا على معنى كلامنا يعني ايه؟ طبعا نرى بقلوبنا سبحانه وتعالى لطفه الخفي وعطاءه وكرمه ورحمته وحكمته، يا إما شوف نفسي. وانتوا عارفين يا جماعة ان البني آدم ساعات بيبقى فيه أمراض في قلبه، الأمراض دي من رحمة ربنا، ربنا بيطلعها له في لسانه، فتلاقيه زلب كلمة دلت انه حسود، زلب كلمة دلت انه مش راضي، زلب كلمة دلت انه متكبر، انت تعرفش مين انا؟ بيبان. فلما الانسان ربنا من رحمته بيبين له امراض قلبه اللي عامله ستاير حجب بينه وبين ربنا، مش شايف قرب ربنا منه، لما يبينها له برحمته علشان يقول له: خد بالك انت فيك، انت فيك الامراض دي. حاجه من الاثنين: يا إما النهاردة وأنا جاي أقول كلمة تدل إن أنا إنسان بتريق على الناس وبسخر من الناس، قول إيه ده؟ إزاي أقول الكلمة دي؟ يا رب أنا عندي المرض ده، يا جماعة دلوني. فاكرين اللي قتل 100 نفس وقال دلوني على أعلم أهل الأرض؟ يا جماعة دلوني على حد من أطباء القلوب، علماء القلوب، يقول لي أصلح السخرية اللي في قلبي إزاي؟ أصلح الغضب والغل اللي في قلبي إزاي ناحية الناس؟ فدور لغايه ما ربنا يصلح لي قلبي، وانا بتعب كده وباخد بالاسباب. يا اما تبان قدامي فسيبها، لان انا شايف نفسي اكبر من العيب الصغير اللي فيا ده، الصغير صغير فيا. فلما انا شفت العيب اللي فيا صغير، الشيطان عمال ينفخ فيه، ونفسي الاماره في السوق بالسوق عماله بتنفخ فيه لغايه ما كبر وسيطر عليا، ما بقتش شايف ربنا بسبب العيب ده. عشان كده ابن عطاء الله يقول: كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز. كل كلام طالع، إما طالع بحب فعليه كسوة القلب اللي مليان حب، او طالع بكبر فعليه كسوه القلب اللي مليان كبر، او طالع بخوف فالقلب خايف فالكلام طالع متردد كده خايف، كل كلام يبرز يبرز وعليه كسوه القلب الذي منه برز. فربنا بيقول لك اهو صاحبنا العابد قال للراجل والله لا يغفر الله، والله ما يغفر لك، فحكم على الله. قال لك ليه؟ اللي بيشرح الحديث مشكلته ايه ده؟ قال لك ايوه، ما هو اصله ما كانش شايف ساعة ربنا، كان شايف نفسه. هو ربنا بيغفر للناس يا جماعة ليه؟ علشان فرضنا عليه يغفر لنا عشان احنا استغفرنا، ولا فرضنا عليه انه يدخلنا الجنة علشان احنا طائعين، ولا فرضت عليه وسع في رجلك عشان بتصدق؟ ما ربنا بيغفر لنا وبيعطينا عشان هو الكريم سبحانه وتعالى. وكل طاعة أي حد فينا عملها ما عملهاش إلا بإذن من الله. فتخيل ربنا اللي بيحب يشوفنا بنشكر على الأكل ونشكر على الشرب ودي أرزاق الدنيا، فالأصل إن احنا نشكر قوي على رزق الآخرة وهي الطاعة. إذا كان ربنا بيقول للناس يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، اسمع، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى، يعني ما تطهر، محدش هينجو، ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فلاحظة واحدة بقى الآية الثانية، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يبقى أنا لما ربنا يشوفني بطيع وينظر في قلبي المفروض يشوف إن أنا شايفه مش شايف نفسي. انت عارف مشكلة صاحبنا ايه النهاردة؟ فقد اهم كنز رؤية فضل الله علينا في الطاعة. ده شاف ان هو كويس فاكيد انا ان شاء الله ربنا يغفر لي انا استحق، لكن والله لا يغفر الله لك عشان شافه بيعصي. طلعت من قلب متكبر، طلعت من قلب كل ما يسجد يرى نفسه. يبقى ربنا بيقول كلا لا تطعه واسجد واقترب، هو بيبعد بسجوده لانه شايف ان هو اللي سجد. فاكرين الحديث وان كان هو حديث ضعيف لكن حديث حلو والعلماء بيستشهدوا به في الحته دي لان قصته حقيقيه ممكن تحصل حتى لو كان يعني نسبته للنبي ضعيفه. فاكرين الراجل اللي ربنا عايشه 600 سنه بيعبد وانبت له كده ثغره رمان وشويه ميه كده زي جدول صغير ميه كده نبع ميه، راح عند ربنا بقاله 600 سنه بيصلي، قال له رب العالمين ادخل الجنه برحمتي، قال لا بعملي 600 سنة ما بعملش حاجة إلا سجود، قال بل برحمتي، قال لا بعملي. طيب نفتش نتحاسب؟ النبي قال من نوقش الحساب عذب كما في الصحيحين حديث عائشة، قال لهم كده، قال لهم لو هنتناقش هنتعذب، لو هتقول أنا مخلص، لو فتش ربنا إذا حاسب فتش. نتحاسب؟ اه نتحاسب. هاتوا النعم وهاتوا الميزان، حطوا نعمة العين وحط عبادة 600 سنة، مش هكلمك عن نعمة الإسلام ولا هكلمك عن نعمة إنك مسلم وسمحت لك تقف تصلي وما كانش القلب أسود وكاره الصلاة ويسمع الأذان يحط على دماغه المخدة. هاتوا نعمة العين، ألف بيت كده جسمك من فوق كده هات العين. فلما وضعوا العين جنب عبادة 600 سنة طاشت، يعني طارت العبادة، يعني أكن وزن العبادة كيلو والعين 100 كيلو، قامت عاملة كده شكرا برحمتي ولا بعملي خدوه على النار. قال يا ربي برحمتك انا اسف انا جاهل، انا ما كنتش شايف ساعة عطائك، انا كنت ببص للعاصي اقول ضايعين ربنا مش هيغفر لهم. اما احنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون على الدروس والتانيين قاعدين قدام القهاوي ولا مرميين قدام مش عارف القنوات اللي فيها حرام، دول ناس ضايعه واحنا احنا الحلوين. شاف نفسه فما شافش ربه، فلما شاف العاصي قال والله لا يغفر الله لك، بالضبط عكس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنظرته للعاصي هسيبكم تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ويلا نتكلم بعد الفاصل ان شاء الله. Super. عفو أوام تلاقيها فرح بإذن الله. ناس كتير لما تشوف بدايتهم عمرها تتصور ان دي هتبقى نهايتهم. ناس كتير ممكن تشوفهم تحكم عليهم ان هم مش كويسين، وتعدي الايام ولطف ربنا الخفي بيحفظهم لغايه ما يحطهم على طريق سبحانه وتعالى. فناس كتير تبص وتتمنى تكون مكانهم بعد ما قربوا لربنا، وناس كتير تندم انها حكمت عليهم بدون علم. تعالوا نشوف حد ناس كلها بتحبه قريب ربنا سبحانه وتعالى، علشان نشوف قد ايه ربنا كريم بالعبيد، ويا رب يحسن خاتمه الجميع. فتفضلوا نرجع تاني ان شاء الله. سني 49 سنة، ده في 50 اهو. يعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من علي وتفضل علي باني احاول ان اعرفه طبعا، وان انا ابحث عن الكنز الحقيقي اللي هو الله. كلنا بندور على السعادة صح؟ واحد بيتصور السعادة في الأولاد، واحد بيتصور السعادة في الزوجة أو في العربية الجامدة قوي كده برضو. الحقيقة السعادة مش في الحتة دي خالص، طبعا المغريات أكثر. ليه؟ لأن دلوقتي العالم كله اتفتح على بعض. أعتقد إن كل الشباب لما بيمر بسعادة لحظية بتنتهي بسرعة. اللحظات الوقتية اللي احنا بنسعد فيها بسيط، احنا بنندم بعد كده عليها كتير جدا. ربنا سبحانه وتعالى عادل، ما جعلش السعاده في الاشياء دي خالص، جعلها في حته واحده بس حتى ينولها اللي عنده واللي ما عندوش. ايه هي بقى؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من تمسك بسنتي عند فساد امتي له اجر 100 شهيد. نبهنا في القران الكريم، قال الله تعالى: ها والذين جاهدوا فينا، يعمل جهد عشان يتعرف عليا، ها مش فلان وفلان هيهديه ولا هيعرفه، لا ده ربنا سبحانه وتعالى لنهدينهم سبلنا. هيبقى العلاقه ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ها هيفهمك اشياء يمكن اللي بيقول لك الكلام ده هو مش فاهمها. ازاي انا مستشعر الله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى رحيم جدا، لطيف جدا، جميل جدا، رحمن رحيم. عشان يحبك حقيقي وتبقى انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى، انه يفتح بينك وبينه باب وصف. شوف حلاوه ربنا سبحانه وتعالى، بس لما اثبت له ان انا بحبه. طب انا بحبه، الحب معناه ايه؟ تضحيه، اضحي بالشيء لا انا بحبه لشخصي عشان ارضي الله سبحانه وتعالى. احنا بقى فاهمين ان الدنيا احنا مخلوقين عشان نعيشها، احنا لا، الدنيا مخلوقه لينا عشان نستخدمها ازاي نوصل بالخريطه، نوصل بيها لله سبحانه وتعالى في الاخر. هو ده مصدر السعاده الحقيقيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. فاكرين الصحابي اللي كان بيحب يهزر مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيضحك النبي، كان بيحب الخمرة، بيحب الخمرة كيف؟ تسكران؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. ما تحكمش إن ربنا هيلعن على الرجل ده، يلعن الرجل ده، لعل قلبه فيه حب بس هو ضعيف، بيحب بس ضعيف، بيحب بس ضعيف، بس بيحب. هتخلص إن شاء الله بس بيحب، وربنا هيتوب عليه. ما تلعنوش. وبعدين النبي عليه الصلاة طبع عليه الحد وقعدوا جنبه يتكلم معاه وهزر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الناس اللي بتصلي، انتوا اللي بتصلوا بجد؟ انتوا الخاشعين اللي عيط النهاردة في التراويح، انت عيط؟ هي الطاعة يا جماعة، انت اللي بتديها لربنا ولا ربنا اللي بيهديك بيها؟ ركز وافتكر. هو يا جماعة الصلاة اللي احنا بنصليها دي مش دي منا من ربنا علينا سبحانه وتعالى، وكرم من ربنا ان اختارنا احنا اهل الصلاة؟ هو احنا دلوقتي لو احنا قاعدين مثلا والنور قطع، مش هنعرف نتفرج على بعض ولا نشوف بعض ولا نسمع بعض؟ انت ناسي ان ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن المسلمين ما قالش انا هوفيكم حقكم عليا فهبعث لكم النبي هدية مني عشان انتوا كويسين فانا بكافئكم؟ لا طبعا. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هم أصلا كانوا ضايعين وكانوا هيضيعوا الخش النار مش هيطلعوا منها لولا بعث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خد بالك، خد بالك لما نطيع أشوفه هو ده، ما شوفش نفسي. فلما أشوف العاصي ما أقولش والله لا يغفر الله لك، أنا نسيت الواسع، ما شفتش سعة عطاءه في الطاعة بتاعتي، شفت نفسي أنا. احد الائمه الصالحين كان عنده قسوه في قلبه، فراح لحد قال له انا عايز قلبي ده يتصلح، اطباء القلوب العلماء، قال له دور على اقل واحد وبوس ايديه. قعد يدور ويشوف واحد غلبان يقول عايز ابوس ايديك، يشوف واحد مش عارف ايه ابوس ايديك، وبعدين مش لاقي حد يعني مش عارف يعمل الموضوع ده، فشاف واحد تاني كده غلبان قال له جاي بوس ايديه، قال له على فكره انت هو عايز تبوس ايدي ليه؟ قال له اصل الشيخ قال لي بوس ايد اقل واحد، قال انت اقل الناس، بوس ايد نفسك وارجع للشيخ. فراح بس ايد نفسه ورجع للشيخ قال له صح عرفت، خلاص انت عرفت كده، الزم بقى طريق التواضع وما تشوفش نفسك ابدا. قال رب العالمين: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كنا وحشين من علينا بقينا كويسين. يشوف سعة عطاءه في الطاعة علينا فنقول يا رب اكرم الناس كلها واكرمنا، احسن يا رب نكون احنا بنعبد واحنا مش شايفينك، فتبقى داخل في الصلاه زهقان وطالع قلبي مقبوض، وتخش سبحان ربي العظيم اللي بقولها من بقي ما تخشش قلبي، لا تتجاوز كده الحنجره بسبب ان انا بقول سبحان ربي العظيم بس مش بقولها بقلبي، اني مش شايف سعه عطاء ربنا ورحمته ان اكرمني بالعباده. علشان كده يا جماعه هم بيقولوا كلمه حلوه قوي: اذا اراد ان يظهر فضله عليك خلق ثم نسب اليك. الخشوع ده مش ربنا اهدانا دي النهارده؟ واحد بيعيط ناس تقول الله ده خاشع قوي، بالله عليك مش ربنا اللي سمح له يخشع وربنا اللي اهداه بالخشوع؟ واحد بيعيط ما شاء الله ايه البكاء ده، مش ده فتح من الله عليه عشان كده بكى في الصلاه؟ اوعى تدخل العشر اواخر من رمضان متكبرين نبقى داخلين زهقانين في الصلاه والقران بيخلص مش منتفع، مش شايفين ربنا، مش شايفين الواسع، فبنبص للعاصي. زي ما في ناس دلوقتي قاعده في الخيام الرمضانيه، غلط، كارثه، حرام، نوع من الصلاه الناس بترقص وشيش. رمضان في الثلث الاخير من الليل، ربنا بينزل في كل يوم ملك رمضان وينادي على الناس: هل من تائب فاتوب عليه. غلط بلساننا وقلبنا مشفق، غلط يا جماعه ما ينفعش، حرام، روحوا صلوا التهجد، روحوا صلوا التراويح وقلبنا مشفق. فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون، مش منكم. البغض في الله ده مش لامه محمد صلى الله عليه وسلم، البغض لا للكفار، لكن أمة محمد بكره واحد في الله عشان عاصي؟ ده النبي كان بيشرب الخمر، الصحابي كان بيشرب الخمر، النبي قعده جنبه صلى الله عليه وسلم. فازاي؟ ازاي يبقى النبي بيقعد اللي بيشرب خمرة جنبه وانا اشوف واحد بيعصي معصية اقل من كده ولا حتى اكتر؟ وبعدين اقول انا ببغضه في الله واقول ده اكيد ربنا مش هيغفر له، هم دول اللي مبوظين البلد ومبوظين الاسلام ومش عارف ايه، وانا انا الحلو بقى اللي الدنيا قائمة من اجلي؟ يبقى لازم الواحد يا جماعة يشوف نفسه، يشوف ربنا. اتحجب بسبب نفسه، شايف نفسه، ما شافش الواسع سبحانه وتعالى جل في علاه. حتى قالوا كلمه جميله، قالوا: يهش عن اخيه الذباب وحجره مملوءا بالعقارب. عامل له في دبان على وشك الله يكرمك, وفي عقرب تعبان في حجره ومش عايز يبص هنا, هو مش شايف غير الناس. طب وهو اكبر غفله نجح الشيطان يخلي بعض الصالحين بل كثير من الصالحين عندهم غفله وقلوبهم اسي حجر يصنفوا الناس حجر بسبب شايفين ان الناس غلط, الناس مش فاهمه وهم اللي فاهمين, فتلاقيه عايز بعيد عن ربنا ومظهره شكله قريب من ربنا عز وجل. يجي رمضان يعدي رمضان وتيجي التراويح وتعدي التراويح والصيام وقلبه مزدوق محبوس جوه مش قادر ينطلق لربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. فاحنا محتاجين ربنا ومحتاجين نشوف الواسع سبحانه وتعالى ونرى تقربه للناس حتى العاصي. ده ربنا خلى العاصي يعيش في بنك عشان يزهق من المعصيه, ده ربنا عز وجل بسط يده بالنهار مش عشان ينتقم من مسيء الليل علشان يتوب مسيء الليل, ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فابسط يداك انت كمان وكن عبدا ربانيا وخلي الناس تبقى في حضنك يا مسلم مهما كان عصاه, والله لا يغفر الله لك. شوف الواسع سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: يرى احدكم القذاء قذاني أسى في عين اخيه وينسى الجزع في عينه هو. في أسى في عين الناس, كل واحد من دول عنده غلطه كده عنده أسى يعني, وانا في فرع شجره خارم دماغي ومش شايفه بسبب كبري, مش شايف الواسع في الكرم والعطاء والمغفره سبحانه وتعالى جل في علاه. طب اقول لك حاجه, استعلى ربنا سبحانه وتعالى شاء ان بعض الناس تعصي عشان بيقربهم, ربما فتح لك باب الطاعه وما فتح لك باب القبول. بطيع ومش حاسس بربنا ومش عايز احس بربنا ويكفي شكلي كده ان انا بطيع وراحت من غير دينك اصلا بعيد عن ربنا انا كده كويس, هو ده حالي وربنا يبص ينظر في قلبي ولو واقف بين ايديه انا كده مفيش احسن من كده. انا قمت من السنين وذكرت صليت الفجر والناس كلها من النايمه وغافلين في بيوتهم, شايف نفسي قوي. فقد يفتح لك باب الطاعه وما فتح لك باب القبول وقضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. الذنب واحد اذنب حس انه غلط وحس ان ربنا سبحانه وتعالى واسع العطاء معاه, ازاي اعمل كده في حق ربي بعد ده كله, انا اسف يا رب سامحني يا رب, فيبدا ينطلق من الذنب الى القرب من ربنا عز وجل. فتلاقي الذنوب اللي كان عاملها بقاله 30 سنه عاصي بقت كلها حسنات. الله ده ربنا بيقول اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات عشان تابوا. ودي حاجه ثانيه, ده بيعيط كتير قوي في الصلاه. هو ده اصله ايوه اصل الذنب كل ما يفتكره يفتكر تقصيره يقول يا رب انا مش عارف هلحق ارضيك ولا لا فيعيط. فذنوبه اتبدلت حسنات وبقى اخشع في الصلاه. ودي في حاجه ثانيه, انت لسه ربنا عز وجل قال ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اتوب من ايه؟ اتوب من ذنب. مش يمكن ربنا عز وجل اراد انه يحبه فسبب الاسباب وانت ما تعرفش؟ لن تحكم. صاحبنا بتاع حديث النهارده حكم على الله عز وجل, هو ربنا ما بيعملش غير كده, والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ بتألف علي ليه اذا كان البشر ما يحبوش كده؟ واحد يقول والله انت ياه ولا ما بتحلفش عليا وانا بشر زيك كده يمكن يكون مقامي اقل منك بكتير, الله احلف عليه واعمل نفسي اله؟ ايوه ربنا مش بيعمل كده. كبر ارجوك ويا رب انزعها من قلوبنا يا رب. كل الناس حلوه, كل الناس طيبه, أمة محمد أمة كريمة كرمتهم بكرامة النبي صلى الله عليه وسلم, كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمة محمد أمة مرحومة عشان النبي هيشفع شفاعته يقبل, حديث مكتوب في الروضة, في روضة النبي عليه الصلاة والسلام جنب بيت النبي كده مكتوب الحديث مكتوب كده في الرجل النبوي: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالله يكرمك اوعى تيجي حد النبي هيشفع له, اوعى تيجي حد النبي هيدافع عنه يوم القيامة, اوعى تبص له من فوق لتحت ويا رب خد بايدي خد بايد الناس كلها, يا رب خد بايدينا, يا رب ما نبصش في عيوب الناس وما نبقاش غافلين. الغفله الشيطان عمل ايه؟ الشيطان خلانا ننشغل بغيرنا. هو كده, هو مش فاهم, هو عنده مش عارف بدعه, هو الناس الحته دي. واحنا طبعا اللي بيته من الازاز ما بيحدفش الناس بالطوب, انا بيتي مش من الازاز, انا متين متين. لا والله المتين اللي يعرف ان هو ضعيف عبد عشان كده حديثنا النهاردة بيبين كنز لازم يكون في قلوبنا. بيطيع وده بيعصي. قال له والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى علي قد غفرت لأخيك وأحبطت عملك. ظهر جوه قلبك اللي كان بينك وبين ربنا، الساتر والحجاب اللي كان بينه وبين ربنا. يلا يا جماعة النهاردة صدورنا تبقى سليمة، حب الناس كلها ونكرم الناس كلها ونبقى متواضعين مع الناس كلها، عشان ربنا بيحب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى لنا إلا الصلاة على الصادق الأمين. الحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله، رزقي ورزاك على الله، وانسى همومك من هيدومك وما ترجعش لغير الله. خلي توكلك على الرحمن، دي الصحرا تبقى بأمر طوفان، لو جوا قلبك نار البركان من هيلك ديك غير الله. يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في مرام وتنول رضا ربك وقوام، تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وتب تدلى وبكت وربنا خلاك زورة البيت وجنب رسول الله صليت تذكر من بقى غير الله. Thank you.